بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم درس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي أقيم في مدينة عدن في منطقة القلوعة في مسجد الرحمة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهي أفضل نعمة يتنعم بها أهل الجنة، أن يروا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا هذا التعدي بحرف إلى يعني النظر الحقيقي، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويتنعمون بهذه الرؤية. وكذلك قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، أحسنوا وآمنوا فكان الجزاء أن لهم الجنة وزيادة على الجنة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيادة بالرؤية، أي أن المؤمنين يرون ربهم. والأدلة كثيرة، بل قال العلماء: إن الأحاديث التي رويت في رؤيا الله سبحانه وتعالى في الآخرة أحاديث متواترة، يعني كثيرة، وجاءت عن جمع كبير من الصحابة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ألفت كتب في ذلك. الإمام الآجري ألف كتاباً في النظر إلى الله سبحانه وتعالى والتصديق بذلك. الإمام الدارقطني ألف كتابا أيضا في الرؤية، وغيره من العلماء، ابن النحاس ألف كتابا في ذلك. وهذه كلها كتب خاصة فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. والمؤلف الإمام أحمد رحمه الله أكد ذلك، وذكر أنها أحاديث صحاح رويت في الرؤية والنظر إليه جل في علاه. قال بعد ذلك: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. لا بد أن نعلم أن الناس لا يرون الله في الدنيا، إنما الرؤية ستكون في الآخرة لمن دخل الجنة، أما في الدنيا لا يراه أحد، كما قال لموسى، قال له: لن تراني. موسى طلب الرؤيا، قال: ربي أريني أنظر إليك. فماذا قال له الله عز وجل؟ قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إذا كان هذا الجبل سيصمد فستراني، أما إذا ما استقر فلن تراني. قالوا: إذن الرؤيا في الدنيا لا تكون لأحد. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، طلب الرؤيا ولم يتمكن من ذلك. ليس لأن الله لا يرى، ما قال له: أنا لا أرى يا موسى ولا يحل لك أن تسأل هذا السؤال، لأن السؤال لو كان منكرا لما سأل موسى ولا يحل له، ولو كان منكرا لأنكر الله عليه وقال: كيف تسأل هذا السؤال، أنا لا أرى. لهذا العلماء قالوا: لما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجي ابنه، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الله عز وجل قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قالوا: لم يقل الله لموسى: لا تسألني ما ليس لك به علم، أنا لا أرى، ولكن قال له لن تراني، يعني في الدنيا لا يرى أحد ربه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني بعد الموت ودخول الجنة سنرى الله، أما في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى. ويؤكد أن رؤية الله ممكنة في الدنيا، لكن الإنسان لا يتحمل، والدليل أن جبلا بقوته وبطوله وصموده خر هذا الجبل، فلهذا قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ثم موسى عليه الصلاة والسلام صعق من هذا الموقف، وخر موسى صعقا، يعني القوة قوتك لا تتمكن، بشريتك لا تتهيأ أن ترى الله، بدليل أن جبلا بقوته صار دكا. إذن عرفنا الآن أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا، وهذا هو الدليل، لكن ليس ذلك مستحيلا، لو كان مستحيلا لما طلبه موسى. إذن ما المقصود عندما قال المؤلف وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ طيب ها هو يقول رأى ربه يعني في الدنيا، قصد بذلك فيما يتعلق بالمعراج، لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، هل رأى ربه في السماء؟ لأن هناك آيات في كتاب الله قد يفهم منها الفاهم أو القارئ أنه رأى ربه، رأى من آيات ربه الكبرى، فقالوا إذا رأى الله، وهذا غير صحيح. لن تجد أحدا من الصحابة ولا من العلماء من يقول إن محمدا رأى ربه بعينيه، لن تجد أحدا. حتى الإمام أحمد ماذا قال؟ قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هل قال بعينيه؟ لم يقل بعينيه. إذن ماذا يقصد؟ يقصد الرؤية القلبية، رأى ربه بقلبه، رأى ربه بفؤاده، وهذا يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه بقلبه. ما الدليل؟ ما جاء في صحيح مسلم، ابن عباس لما فسر هذه الآيات التي في سورة النجم وما جاء في المعراج، قال ابن عباس رأى ربه بقلبه، رأى ربه مرتين بفؤاده، هكذا يقول بفؤاده. عائشة لما سئلت قال لها مسروق هل رأى محمد ربه؟ فغضبت عائشة من ذلك حتى قالت لقد قف شعر رأسي، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني قال قولا خاطئا فيه كذب فيه زور، محمد عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه. والدليل أن أبا ذر سأله قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سؤال صريح كما جاء في صحيح مسلم، فقال نور أنى أراه، يعني حجاب الله عز وجل النور، فكيف سأراه؟ ما رأيته. لهذا أبو ذر كان يقول هذا للناس، يقول لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ببصره. وفي رواية كما عند النسائي في سننه الكبرى قال رآه بقلبه، فاتفقت رواية ابن عباس مع رواية أبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه أو قل بفؤاده كما في صحيح مسلم. إذن فهمنا أن الإمام أحمد أطلق، وهذا الإطلاق جاء في بعض الروايات عن ابن عباس، ابن عباس كان يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويسكت، وفي روايات أخرى يقول رأى ربه بقلبه، وهي مقيدة ومقرر عند العلماء وعند الأصوليين، إذا جاء النص المطلق ثم جاء النص المقيد يحمل المطلق على المقيد، فيقال رأى ربه بقلبه، رأى ربه بفؤاده وليس ببصره، ما قال أحد رآه بعينه، لأنه هو نفسه يقول تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، بعد الموت إذا بعثنا ودخلنا الجنة سنرى الله عز وجل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهي الرؤية، فيرى المؤمنون ربهم. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من أنكر الرؤية؟ أهل البدع، أهل الضلال، الذين خالفوا منهج الصحابة، لأن الإمام أحمد لما ابتدأ هذه العقيدة ذكر التمسك بما كان عليه الصحابة، هؤلاء لم يتمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الأشاعرة، الجهمية، المعتزلة، الخوارج، كل هؤلاء، الروافض قبحهم الله، كل هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الروايات بأسانيدها وأشار إليها، قال: قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. كل هذه الأسانيد تلتقي على ابن عباس، والأثر صحيح، قد أخرجه مسلم في صحيحه، فلا إشكال فيه، لكن لا يقال إن أحد رأى ربه بعينه، بإجماع أهل السنة لا يقال ذلك. قال بعضهم أن أحمد عنه بعض الروايات، وهذا خطأ، فقد جاء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإمام المحقق وذكر أن الروايات لم تختلف عن أحمد، أحمد صنع كما صنع ابن عباس، روايات أطلق رأى محمد ربه، وفي روايات قيد رأى محمد ربه بقلبه، ورؤية القلب ممكنة. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وهذا يتوافق مع الكلام الذي ذكرناه بالأمس، أن الأحاديث الصحيحة إذا صحت عن رسول الله أفادت العلم، واستفدنا منها العقيدة الصحيحة، لا نضرب لها الأمثال، لا نأتي بشيء من القياس الفاسد ونرد السنة، وإنما نؤمن بها كما وردت، فلا نخوض فيها كما يخوض فيها أهل البدع بعقولهم وبأهوائهم، بل نقول سمعنا وأطعنا، ونسلم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نجادل أهل البدع ولا نناظرهم. ولهذا لما فسروا قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي الرؤيا التي رآها؟ ما يتعلق برؤية جبريل ورؤية أيضا البيت المعمور وما رآه في السماوات عليه الصلاة والسلام والتقى بالأنبياء، هذا هو المقصود. لو كان رؤيا الله سبحانه وتعالى لذكرها صراحة، لأنها هي أعظم شيء وأعظم آية على الإطلاق، لكن لم تذكر لأنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل فقال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. انتقل إلى الكلام عن الميزان، وهذه أيضا من أمور الغيب التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. أهل السنة يؤمنون بأن ميزانا عظيما خلقه الله سبحانه وتعالى حقيقي، له لسان وله كفتان، توزن به الأعمال، وهذا لا شك أنه من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى أعمالك بين يديك، ويؤتى لك بكتاب، وفي هذا الكتاب قد كتبت حسناتك وكتبت سيئاتك، فيقال: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيؤتى بالميزان وتوضع هذه الأعمال، وتوزن الصحف، ويوزن العامل، كل ذلك من باب إقامة العدل. ومع ذلك يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو أهل الفضل جل في علاه. هذا الميزان أدلته كثيرة في كتاب الله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والآيات كثيرة ذكر الثقل في الميزان، ثقلت، وذكر الخفة، خفت. إذن هذا ميزان حقيقي، كيف نؤول هذا ونحرف ونقول لا، ليس ميزانا حقيقيا، ليس هو ميزانا حقيقي، إنما هو إقامة العدل فقط كما قال بعض المعتزلة. لا بد أن تعلموا أن فيما يتعلق بالميزان ليس المعتزلة كلهم على إنكاره، هم أهل ضلال وأهل بدع، لكنهم جماعة قليلة منهم هم الذين أنكروا الميزان، وإلا فبعض رؤوسهم وكبرائهم على ضلالهم صرحوا بأنه ميزان حقيقي، وعلى رأس هؤلاء القاضي عبد الجبار في كتابه ذكر أنه ميزانا حقيقيا، فوافق أهل السنة في ذلك، لكن هم أهل ضلال لا يلتفت لهم ولا إلى قولهم. لكن من الخطأ أنك تنسب إلى قائل قولا لم يقله، وإذا عرفت أنك نسبت لشخص شيئا أو قولا أو فعلا وهو لم يقله ولم يفعله يجب أن ترجع عن هذا، لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، فالرجوع في الدنيا خير لك، فتقول أنا أخطأت، كنت ظننت ظنا فأخطأت، فتعتذر وتتحلل من هذا الذي نسبت إليه شيئا لم يقله ولم يفعله. فإذا جاء قائل وقال المعتزلة يقولون بإنكار الميزان، هذا غلط غير صحيح، بل بعض المعتزلة، وإلا قد أثبت بعضهم بل كبراؤهم وعلى رأسهم القاضي، وهو رأس من رؤوس أهل الضلال والبدع، القاضي عبد الجبار. وكذلك من الأدلة قول الله عز وجل في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية في سورة الأنبياء من الأدلة. لكن قد يقول قائل هل الميزان هو ميزان واحد؟ لأن هذه الآية فيها جمع، ونضع الموازين، وأيضا فمن ثقلت موازينه، فقد يظن ظان أن كل إنسان مثلا له ميزان، وهذا قد قال به قوم من أهل العلم، قالوا كل شخص له ميزان، وطائفة قال ليس هذا هو المراد، بل هو ميزان واحد، لكن الموازين الجمع الذي ورد في القرآن ونضع الموازين خفت موازينه، يعني من حيث الأعمال الصلاة والصوم والزكاة والتطوعات والنوافل، أعمال كثيرة فهي موازين، هذا هو المراد، وليس من حيث الميزان فهو ميزان واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهو ميزان واحد. والأدلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، فهو ميزان واحد، وهذا هو الصواب، هو ميزان واحد. لا تقل كيف سنوزن كل أعمال العباد من آدم إلى أمة محمد، هذه أشياء غيبية نؤمن بها كما جاءت، والله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، بل سيأتي أن الله سيكلم العباد ليس بينه وبينهم ترجمان، يخاطبك ويخاطب فلان وفلان، كل العباد يخاطبهم سبحانه، ليس بينه وبينهم ترجمان، سيذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله. إذن هو ميزان واحد على الصحيح. هذا الميزان ذكر المؤلف قال وتوزن أعمال العباد، إذن الأعمال توزن وهذا لا شك فيه، والدليل عندما قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان، هذا عمل، عندما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عمل، وهو ذكر، توزن هذه الكلمتان، هذا دليل أن العمل يوزن. والآيات التي وردت في القرآن وكثير من الأحاديث الصحيحة، العامل نفسه يوزن العبد، ولهذا ذكر يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكان أبو هريرة يروي هذا الحديث ثم يقرأ قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين وهو كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما ضحك الصحابة من ساق بن مسعود لأنه كان نحيفا رضي الله عنه، ضحكوا من دقة ساقه، فقال تضحكون من ساقه والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد، هذا دليل على أن الإنسان أي العبد العامل أيضا هو نفسه يوزن ويوضع على الميزان، والدليل ما قرأه أبو هريرة وحديث الصحيحين وقصة ابن مسعود. والصحف أيضا هذه التي كتبت فيها الحسنات والسيئات أيضا توزن، الصحائف كما في حديث الرجل الذي يصاح به في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود، قال فيؤتى بالصحف وهي 99 أو 99 ف فتوضع على الميزان. قالوا إذن هذا دليل على أن الصحف أيضا توزن. إذن كل هذه الأمور توزن، وهذا أيضا من إقامة العدل. وذكر المؤلف أنه يجب التصديق والإيمان وأن نترك المجادلة. كلما ذكر شيئا رحمه الله يشير إلى ترك المجادلة وعدم مناظرة أهل البدع وعدم الالتفات إليهم، لأن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، لا يعطون فرصة لهؤلاء لضلالهم ولأهوائهم، هم أهل أهواء، ما الفائدة من مناظرتهم ومخاصمتهم؟ قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. يقال ترجمان بفتح التاء ويجوز بضمها، ترجمان كله سائغ في اللغة. والإيمان به والتصديق به، يعني الله عز وجل سيكلم العباد، وهذا دليل على أن الله يتكلم. قد ذكرنا ذلك بالأمس وأنها صفة من صفاته، وقلنا أنه يخاطب جبريل ويتكلم معه، ويخاطب أهل الجنة، ويخاطب آدم: يا آدم أخرج بعث النار، ويخاطب العباد: ستقف أمام الله عز وجل وسيتكلم معك. لا يحتاج إلى من يترجم اللغة، لأن ما معنى الترجمان؟ هو الذي ينقل اللغة من لغة إلى لغة أخرى، المترجم لا يحتاج إلى هذا، يتكلم سبحانه فيدرك العباد ما يقوله جل في علاه، فيجب الإيمان بذلك. هذا الميزان الذي ذكره المؤلف أيضا، هل توزن فيه أعمال العباد كلهم حتى الكفار، أم أن هذا خاص بأهل الإيمان؟ لأن أهل الإيمان هم عندهم أعمال توزن. طائفة تقول هذا كفار لا توزن، لماذا؟ ما عندهم عمل. يعني إذا نظرت إلى أعمالهم الله يقول عنها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة لعملهم بسبب كفرهم وضلالهم. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني شيء لا قيمة له، كالرماد الذي يطير في الريح لا تستطيع أن تستفيد منه ولا تستطيع أن تدركه. قالوا هذا دليل أن الكافر لا توزن أعماله، لأنه ما عنده حسنات توزن هذه الحسنات. لكن يقال: هل تعد أعمالهم وتحصى عليهم؟ نعم، وهذا من إقامة العدل، لا شك أن أعمالهم تعد عليهم وتحصى، لكنها لا توزن، لأن الله يجعلها هباء منثورا. حتى لو فعل الخيرات ووصل الرحم وتصدق، كل هذا يجعل هباء منثورا بسبب كفره وضلاله. وكثير من الناس قد لا ينتبه لهذا ولا يدركه، يعني مثلا بعضهم قد يفعل الشيء الذي هو كفر بالله العظيم، يذهب إلى القبر استغيث به، يطوف حوله، يذبح له: يا عيدروس، يا عمر بن فلان، يا رسول الله، فيقع في الشرك. لكنه يصلي ويصوم ويتصدق ويقوم الليل، كل هذه الأعمال التي عملها تضيع وتذهب ولا كأنه عمل شيئا. لماذا؟ بسبب كفره، يدعو غير الله، يطوف حول القبور ويستغيث بها ويطلب منها أن تخرجه من كربته ويستعين ويستغيث بها. كالذي يصلي بغير طهارة، لو أن إنسانا جاء في الصف الأول وصلى صلاة الفجر وبكر، لكنه يصلي بغير وضوء، هل تصح صلاته؟ لا تصح بالإجماع. وهكذا الذي يفعل الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا المسلم الذي يخشى من عذاب الله عليه أن يتعلم التوحيد حتى لا يقع في الشرك. ساعات تضيع من وقتك في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي الشهر، ما الذي يمنعك أن تدرس التوحيد وتتعلم، تعرف نواقض الإسلام حتى لا تقع فيها، تعرف شروط لا إله إلا الله؟ أنت قد تقرأ أشياء لا تنفعك بل تضرك، وقد تتبع هذه الوسائل ساعات من موقع إلى موقع ومن وسيلة إلى وسيلة. خذ ساعة في اليوم ادرس وتعلم حتى تعبد ربك على بصيرة. والحمد لله الكتب موجودة والمشايخ وطلاب العلم والدروس، وستسأل عن أولادك لأنها مسؤولية، عندك أولاد يجب أن تعلمهم، تأمرهم بالصلاة، تدفعهم إلى حلقات العلم، يدرس التوحيد، كيف يصلون، كيف يعبدون ربهم. فعلى كل حال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه ثم ينظر أشأم منه ثم ينظر أمامه فإذا هي النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يعني ولو بشيء يسير تتصدق به، ولو نصف تمرة تريد أن تنجو من النار. وإذا ذكر أهل النار تقول أرجو ألا أكون منهم، فتعمل الأعمال الصالحة ولو شيء يسير بقدر استطاعتك، تعمله لله، تريد وجه الله وما عند الله، فالأمر جد خطير. قال بعد ذلك: والإيمان بالحوض وأن الرسول وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. انتقل إلى الحوض، والحوض أيضا من أمور الغيب، حوض عظيم كبير واسع، حتى ذكروا كما ذكر المصنف مسيرة شهر وأنت تمشي هذا هو طوله، ومسيرة شهر أيضا هذا عرضه، لهذا قال أن الطول كالعرض، يعني كأنه مربع. هذا الحوض له صفات أشار المؤلف إلى بعضها، فلننظر ما هي الصفات التي ذكرها المؤلف. قال: حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. من ظاهر كلامه وكأنه يقول هذا الحوض خاص برسول الله ويكون خاصا بالأمة فقط، أمته، يعني باقي الأنبياء والرسل هل لهم أحواض؟ اختلف العلماء على قولين: القول الأول لكل نبي حوض، والقول الثاني ليس لكل نبي حوض، بل هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد من الأنبياء خصه الله بأمرين عظيمين، الحوض والماء الذي يصب في هذا الحوض يأتي من الكوثر وهو نهر في الجنة، كذلك خصه بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهذا هو الصواب، لأن الحديث الذي عند الترمذي حديث معلول فيه أربع علل لا يصح، فالصواب أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، هذه الصفة الأولى، العرض مثل الطول، وهذا جاء في الصحيحين، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، الآنية التي يشربون بها الماء مثل نجوم السماء العدد، انظر إلى نجوم السماء وكثرة نجوم السماء، وانظر إلى هذه السماء الممتدة في الدنيا كلها، وهذا جاء في صحيح مسلم على ما صحت به الأخبار. هناك صفات أخرى ما ذكرها المؤلف، من ذلكم أن الماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كما جاء في الصحيحين، طعمه أحلى من العسل ولونه أشد بياضا من اللبن، وفي رواية عند أحمد من الفضة، أشد بياضا من الفضة، كذلك أيضا ريحه، ريح هذا الماء أطيب من المسك كما في الصحيحين أيضا، وذكر في بعض الروايات أن زواياه سواء، وهذا يؤكد أنه مربع، دائرة ليس لها زوايا، إنما المستطيل أو المثلث أو المربع هو الذي له زوايا، فهذا الذي يظهر عندما ترى أن العرض مع الطول سواء ويقول زواياه سواء، تفهم أنه مربع، طوله شهر وعرضه شهر، وكيزانه كالنجوم أيضا، مرة قال آنيته ومرة قال كيزانه، ولا شك أن هناك فرقا بين الكيزان وبين النجوم. وذكروا أيضا أن من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا كما في الصحيحين، شربة تشربها من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، يعني إذا دخل الجنة لا يكون على ظمأ، إنما يتلذذ بشرب الماء في الجنة. من أول من يشرب من هذا الحوض؟ صعاليك المهاجرين، فقراء المهاجرين كما جاء بسند صحيح عند أحمد في المسند. هذه كلها من الصفات التي ما ذكرها المؤلف لأنه أراد أن يختصر رحمه الله، وأيضا زد إلى ذلك الماء الذي في الحوض يأتي من الكوثر ك كيف يأتي بميزابين؟ هذان الميزابان يشخبان، يعني يصب الماء في الحوض من الكوثر، كما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم: يمدانه ميزابان يشخبان في هذا الحوض من الكوثر. وهذه هي العلاقة بين الحوض والكوثر، لأن بعضهم قالوا الحوض هو الكوثر والكوثر هو الحوض، هذا غير صحيح. الحوض شيء يكون في عرصات يوم القيامة ميزان وصراط، وأيضا يخرجون من قبورهم إلى الشمس تدنو على رؤوس الخلائق، وهكذا أيضا يأتي الحوض، لكن الكوثر بعد دخول الجنة. الماء يصب في هذا الحوض بميزابين. أناس يدفعون من هذا الحوض. في الصحيحين جاء أناس يريدون أن يشربوا، فتأتي الملائكة وتدفعهم، فلما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، يعني هؤلاء يستحقون الشرب، لماذا تدفعونهم؟ هم من أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم أن هؤلاء أناس ارتدوا وكفروا وأرادوا أن يدخلوا مع أمته، فجاءت الملائكة ودفعتهم، فقالوا لرسول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أعقابهم يعني كفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سحقا وبعدا. هذا يرد على الصوفية، الصوفية يقولون محمد يعلم الغيب ويعلم كل شيء وكل الحركات والسكنات والأقوال، حتى هذا المجلس يقولون محمد عليه الصلاة والسلام علم هذا المجلس، وهذا من كذبهم وزورهم. هو نفسه يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هو نفسه لا يعلم الغيب، والدليل حديث الحوض، لو كان يعلم الغيب لما قال أمتي أمتي. إذن هذا رد على الصوفية، هم يريدون أن يصلوا إلى أوليائهم، يعني هذا نبي يعلم الغيب، حتى الأولياء عندنا يعلمون الغيب، لأن الأولياء عندهم أفضل من الأنبياء، كما صرح ذلك رأس رؤوسهم ابن عربي الطائي، كتب كتابا سماها الفتوحات المكية وفصوص الحكم، له كتابان من أكثر الكتب زندقة وكفرا وشركا، فيه كل أنواع الشرك والكفر في الربوبية وفي الألوهية. والعجيب أن هذا الكاتب ابن عربي يزعم أنه هو خاتم الأولياء، يقول: أنا الذي ختمت الأولياء، والأولياء أفضل من الأنبياء، إذن هو أفضل الأولياء وأفضل من الأنبياء، وهذا في كتابه وقرأناه بأعيننا. ضلال. وهذه الصوفية التي لا يعرفها كثير من الناس، لو كان يعلم الغيب هل سيأتي إلى عائشة ويقول لها: يا عائشة هل أنت الظل الذي كان خلفي؟ ما كان يعرف، خرج يدعو لأهل المقابر، فعائشة خرجت تريد أن تعرف لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يرجع رأى ظلا فركض أو سعى فسعت، فدخل البيت وعائشة كما جاء في الرواية كان يربو نفسها، فسألها قال: أنت الظل؟ لو كان يعلم الغيب لقال لها: لماذا لحقتيني؟ لماذا جئت بعدي؟ فاعترفت وقال: تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت: نعم أنا يا رسول الله، فلهزها. حتى لما اتهمها المنافقون في عرضها وهي الطاهرة المبرأة الطيبة، قال لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، فبرأها الله. لو كان يعلم الغيب سيقول للناس: عائشة بريئة. وحاشا عائشة رضي الله عنها، لكنها بشر ليست معصومة كالأنبياء. كل هذه وعشرات النصوص تؤكد كذب هؤلاء الصوفية ومن كان على شاكلتهم. إذن نختم بمن هؤلاء الذين دفعوا عن الحوض. الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أسلم أناس في آخر حياته، وهم قليل أسلموا وآمنوا به، فمات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا، لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، كفروا، محمد مات إذن الإسلام انتهى، فرجعوا إلى دينهم فماتوا على كفرهم وردتهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض رأى هؤلاء، وقد رآهم في الدنيا أسلموا، فلما جاءت الملائكة تدفعهم قال: أصحابي، وفي رواية: أصيحابي بالتصغير. لماذا صغر؟ لأنهم قليل. فقالوا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال: سحقا وبعدا، فذهبوا بهم إلى النار. إذن هؤلاء قليل آمنوا به وارتدوا، والمرتد ليس صحابيا. لا يقول قائل هذا صحابي، لا، ليس بصحابي، كونه كفر وارتد ليس صحابيا، هو مشرك كافر مرتد. لهذا الملائكة أخذته إلى جهنم، فيقال قليل أصيحابي رآهم فعرفهم، فقال أصيحابي، فقالوا لا تدري، فقال سحقا وبعدا، تبرأ منهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب. طائفة أخرى تقول لا، ليس هذا هو المراد، المراد هم المنافقون الذين كانوا في زمنه، كان يعرفهم أنهم مع أصحابه وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وما كان يدري أنهم منافقون. وقد قال الله هذا في القرآن، قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أنت يا رسول الله لا تعلمهم، هم منافقون، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. فلما رآهم ظنهم أنهم على الإسلام، فقال أصيحابي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا، أخذوهم إلى النار. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم. إذن ننتهي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.